ألم تر أن الله يسجد له من

الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.